بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انفروا خفافا وثقالا. وقلنا إن إما أن يكون خفاف وثقال للذات الواحدة، أي خفيفا أي نشيطا إلى المعركة، ثقيلا أي متحملا الجهد والمشقة فيها كما يتحمل الإنسان الشيء الثقيل، أو خفافا وثقالا موزعة، بعضكم خفيف وبعضكم ثقيل. فكل ما يدعو إلى الخفة، صحة تدعو إلى الخفة، مرض يدعو إلى الثقل، راكب يدعو إلى الخفة، راجل يدعو إلى الإيه؟ إلى الثقل، شاب يدعو إلى الخفة، كهل يدعو إلى الإيه؟ الثقل. إذن ما تركش حاجة، كل حاجة عزم. وقلنا من لم يفد بقوته يفيد بإيه؟ برأيه أو بالأسوة فيه. حينما يقول الله انفروا خفافا وثقالا، قال لك ساعة الحق سبحانه وتعالى يشحن قلوب المؤمنين به، يوم يقرب منهم الحكم بصفة قوية، ثم تتجلى رحمته فيخفف الحكم. لو جه الحكم خفيف من الأول وبعدين يصعد تبقى صعب شوية، إنما لما يجي الحكم إيه؟ ثقيل وبعدين إيه؟ يخفف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أعطى مقياسا في قتال المؤمن للكافر: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله. يبقى 20 يغلبوا كام؟ 200. النسبة واحدة ولا؟ ومية تغلب 1000، يبقى نسبة 1 من المؤمنين وعشرة من مين؟ يبقى كان في الصدر الأول. إذا واجه مؤمن 10 وانهزم أمامهم، يبقى لم يكن صادق الإيمان في الجهاد، لأن ربنا عمل النسبة كده، النسبة 1 لمين؟ لكن الحق لقاها شديدة شوية، مش هيقبلها إلا أولو العزم. الآن علم أن فيكم إيه؟ خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعفة. طب نعمل إيه؟ نقل النسبة من 1 لـ10 إلى 1 لـ2، يعني المؤمن لما يقاتل 2 كفار وينغلب قدامهم، يبقى لم يكن مؤمنا كامل الإيمان ولا صابرا. يبقى الأصول إنه إيه؟ إنه هو يغلب 2. ولذلك قال لك من فر من 2 يبقى فر من الزحف، من فر من 2 يبقى فر من الزحف، إنما من 3 النسبة مش كده، النسبة 1 لمين؟ 1 لـ2. بعد ذلك نزلت الآية بل انفروا خفافا وثقالا، يعني إيه؟ الجميع في الخفيف والثقيل ينفروا، الخفيف من أي شكل والثقيل من أي إيه؟ يبقى معناها أنها عامة، لكن الحق سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، مش كده؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، إيه ما عليهمش، قال ما عليهمش حرك في أن يقعدوا عن الإيه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، سلموا نفسهم. وما دام شرط المؤمن يسلم نفسه للقائد، هو فقير ما عندوش راعي لا دبة ولا أسلحة، لا أجد ما أحملهم عليه، أيكفي هذا أن يكون ما عندكش مطايا أو أشياء تؤهلهم للحرب، يكفي هذا فيهم؟ قال لك لا، عندهم عمل تاني، عمل لا يحتاج إلى مال، وعمل لا يحتاج إلى قوة. إيه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يبقى العذر جه ولا لا؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى ما عملش كده برضو ما يبقاش إيه؟ يبقى اللي عنده إيه؟ أن يحزن إن النبي ما جابلوش دبة يركبها، ويعيط اللي ما إيه؟ اللي ما راحش يجاهد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. المال هو اللي هيخليك تعد العدة للحرب، لان قبل ما تروح المعركه هتعمل ايه؟ هتعد السلاح وتعد الراحله وتعد شويه الزاد وتعد كده، يبقى المال الايه الاول، وبعدين الانفس، يبقى في قلب مين؟ في قلب المعركه. طيب بهما اللي عنده الاثنين يجاهد بالاثنين، واللي عنده واحده منهم يجاهد به، يجاهد بالمال وهو ضعيف يعين يطلع واحد بداله. ايوه، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. جاهدوا جاهده، دائما ماده قتل وقاتل، وكل دي مبنيه على المفاعله. جاهد يعني قبلك واحد اللي هو الكافر، هو هيبلغ منك الجهد، انت لازم تبلغ منه ايه الجهد. جاهده زي قاتله زي شاركه. هل نقول شارك زيد ونسكت، ولا نقول شارك زيد مين؟ عمرو. قاتل زيد يبقى فيه مفاعلة من مين؟ ولذلك هناك في الآية اصبروا. طب هب أن عدوك صبر مثلك. الصابر صبر يعني ايه؟ يعني اغلبه في الصبر. ما هو قال لك اصبروا اهو بأمرك انت، عدوك صبر ايضا، نقوم نعمل ايه بقى؟ نصابره. نصابره يعني ايه؟ نعمل ايه؟ نغلبه في الايه؟ في الصبر. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وسبيل الله طبعا هو الطريق الموصل الى الغايه، والطريق الموصل الى الغايه اللي هي الله، منهجه الذي شرعه على لسان رسوله ليؤدي بهم الى رضا الله ورضوانه في الايه؟ في الاخره. في سبيل الله. ذلكم خير لكم. ذلكم خير. إيه ذا؟ دي اسم إشارة وتشير إلى المفرد اللي هو مستفاد من قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ذلكم يعني الجهاد بالمال والإيه والنفس. هذا ذا، تبقى ذا بيشير إلى مين؟ الجهاد إيه؟ بالمال وبالنفس. هذه ذا. طيب وكم اللي هي الجمع دي، اما لك للخطاب لانه يخاطب جماعه. بعض الناس السطحيين في يفهم انها كده كلمه واحده اشاره ولا خطاب، نقول له لا، هي من كلمتين اشاره وخطاب. الاشاره هنا لمين؟ لواحد. والخطاب لمن؟ لجماعه. القران لما جه مثلا قال ايه امراه العزيز لما جت وقالت وجمعت النسوه ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين خرجت يوسف عليهم قالت ايه؟ يبقى في جماعه نسوه وفيه يوسف. ذلكن الذي لمتنني فيه. ذا يعني مين؟ يوسف. وكنا اللي هو ايه بتخاطبهم. وبعدين ربنا برضو ذلكم ظنكم، يبقى فيه فرق بين الاشاره وبين ايه. فذلك برهانان. ذلك لانهم ايه؟ العصا والايد البيضة. زان اثنين، اشارة لاثنين، والمخاطب مين؟ موسى. يبقى الخطاب لواحد والايه؟ ذلكم خير. خير من ايه؟ يعني ان نفرتم وجاهدتم باموالكم وانفسكم خير من ايه؟ لازم تكون خير من المقابل. ايه المقابل؟ ان قعدتم عن الجهاد باموالكم وانفسكم في سبيل الله، يبقى ده هو خير من القعود. ام قال لك هي كلمه خير دي تستعمل في اللغه استعمالين. الاستعمال الاول ان تاتي ويراد بها الخير العام الذي يقابله شر. هذا خير وذلك ايه؟ شر. من يعمل مثقال ذره ايه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره، يبقى خير دي مقابلها ايه؟ شر. ومرة تأتي خير لا بمعنى المقابل، ولكن بمعنى أفعل تفضيل. هذا خير من هذا، يبقى هل هذا خير؟ خير من مين؟ من يبقى التاني شر ولا برضو فيه خير؟ يبقى فيه يبقى خير. تستعمل كم استعمال؟ استعمالين اثنين. الاستعمال الأول أم تأتي ويراد بها الإيه؟ ما يقابل الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة. ودي عادة ما يكونش بها مين بعدها من، إنما هذا خير من هذا، يبقى الاثنين فيهم إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خلاص. وفي كل خير. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذا في خير وده إيه؟ في خير بس واحد إيه أقوى. فإن جاءت من غير من تبقى المراد بها المقابل وهو مين؟ الشر. وإن جاءت بمن خير من كذا يبقى التاني برضو فيه إيه؟ في خير بس ده زائد على الإيه. ولذلك بعض اللغات تقول لك ما تقولهاش خير كده، ما تقول أخير، تقول إيه؟ لكن المستعمل إيه؟ مستعمل خير. وفي أفعل التفضيل لما يجي يدي الصفة الزائدة لواحد ويدي الصفة اللي مش زائدة للتاني، إنما الاثنين مشتركين في الخيرية ولا لا. ولذلك تجد تعابير القرآن تعابير دقيقة في هذه. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف أهله زيد بن حارثة أنه عبد بمكة، وكان خطف وجيه واشترته مين؟ خديجة، وأهدته للنبي. أهله عرفوا، فلما عرفوا ذهبوا إلى مكة يشوفوه ده. فلما شافوه هذا أبوه وهذا عمه وأهله، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا أخيرك، يتروح مع أهلك يتبقى معي؟ فانظروا إلى الجواب، والله ما كنت لأختار على رسول الله، يعني آثر أن يكون مين؟ مع رسول الله، ولا يروحش مع مين؟ مع أهله. كيف يكافئه رسول الله؟ رجل الذي اختار رسول الله على أهله، فأراد رسول الله أن يكرم هذا الاختيار فألحقه بنفسه، قال هذا زيد بن محمد، مدام ساب أهله وجانس، هل هذا زيد إيه؟ وكان التبني معروف عند العرب، ولكن الله أراد أن يلغي التبني ويلغيه. من اللي يلغيه؟ الرسول نفسه اللي يلغيه في نفسه، عشان ما يكبرش على أحد إنه يلغيه. لغاه في مين؟ لغاه في نفسه. فيقول الله ادعوهم لآبائهم، بعد أن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لغى التبني انتهى. ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وتكلم عن قال ذلك إيه؟ أقسط عند الله. شوف كلمة أقسط يعني أعدل، كأنه لم ينفي عن رسول الله العدل. رسول الله عمل عدل بشري، عدل عاطفي، إنما اللي أنا عملته أعدل. ذلكم إيه؟ أقسط عند مين؟ ولكن الأولان اللي عملها من الرسول ده قصة عنده عدل، لأنه أبوه سبق، هو سبق أبوه، فهو خلى نفسه إيه؟ ذلكم أقسط عند الله. إذن فساعة ما تشوف أفعل تفضيل افهم أن أفعل التفضيل يعطي الصفة الزائدة ويبقي الصفة الأصيلة للغير. طب هنا بقى، هنا سالكم خير، المقابلها إيه بقى؟ يبقى القعود عن الجهاد بالمال وبالنفس يبقى مقابله ايه؟ شر. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله، بقى اذا في موازين عشان نعرف بها ان ده خير. والله عذرهم في قال لهم ان كنتم تعلمون، طب هم ما علموش، نعلمهم. قال ذلك ايه؟ ذلكم خير ان كنتم ايه تعلم. فكأن في مقدمات للعلم. اما قال لك ايه؟ لان اللي يجاهد بماله ويجاهد بنفسه هذا دليل على انه اقتنع بان القضية التي يجاهد من اجلها بماله وبنفسه اربح القضايا. فحين نطلب منه ان يجاهد بالمال ويجاهد بالنفس بنسلمه الى خير من المال ومن الايه؟ ومن النفس. وايضا فانه ان قتل، ما هو مجاهد بنفسه يعني هيقتل، ان قتل يبقى عمل اسوه سلوكيه للي جه بعده. يقول لك والله ما فلان ده ما يغشش نفسه، ده لو ما كانش معتقد انه بالقتل ده هيروح الجنه ما كانش سلم نفسه كده. ولذلك كان يستبطئهم لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اللي هيقاتل صابر محتسب يدخل الجنه، يجي الراجل اللي في بقه تمره بيمضغها يقول له أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل فأقاتل فيقتلوني؟ قال له نعم. راح استعجل ورمى التمره ودخل على المعركه. الله، يبقى ده دليل على انه واثق تمام الوثوق انه بمجرد ما يموت هياخذ ايه جزاء اعلى مما ايه مما ترك. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك يعود الحق الى الذين يتساقلون عن الجهاد، برضو يرجع تاني بيصف المسائل كلها من كل زاوية. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. ايه العرض؟ العرض عند الحكماء هو ما يقابل الجوهر. الجوهر هو الذي لا تطرأ عليه أغيار، والعرض هو الذي الصحة مثلا ترد على الإنسان كده، عرض أم جوهر؟ عرض. يبقى مرة أصفر ومرة وشه يحمر ومرة يبقى هزيل ومرة يبقى سمين ومرة عرض. الألوان عرض. إذن كل ما يتغير يسمى إيه؟ لأنه يعرض وإيه؟ ويزول. ولذلك يقول لك الدنيا إيه؟ عرض حاضر يأكل منها البر والإيه؟ والفاجر. عرض كويس كده. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان أمر من متاع الدنيا سهل التناول ما فيش فيه مشقة السفر ولا مشقة الجهاد بالمال ولا مشقة، اتبعوك. اتبعوك طمعا في ايه؟ في المغانم والاشياء اللي هياخدوها. ما هي المسألة مقولتها خفيفة، عرض قريب وسفرا قاصدا. ايه سفر قاصد؟ القاصد يعني المقتصد اللي في النص. ليه؟ لان بعض الناس يسرف مثلا في الكسب، وبعض الناس يسرف في الحركة بتاعت الدنيا. الدنيا تأخذه وبعدين يركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا يكون له إلا ما قسم الله، والتاني كسلان عن استنباط الخير من خلق الله. يبقى ده إيه؟ في إفراط وفي إيه؟ يبقى المؤمن يكون إيه؟ منهم أمة مقتصدة، يعني لا أخذت الكسل فامتنعت من خير الدنيا، ولا أخذت الإيه؟ ال ال ال ال ال ال الانطلاق إلى مسائل الدنيا انطلاقا ينسيها الله. يبقى لدوى المقتصدة ومنهم أمة إيه؟ مقتصدة. إذن لو كان عرضا أي متاعا من متاع الدنيا وسفرا قاصدا بلا مشقة وبلا تعب لاتبعوك. إذن هم ما اتبعوكش ليه؟ لأن المسألة مش عرض، ده مسألة طويلة. فين تبوك؟ وحيقتلوا مين؟ حيقتلوا من الروم المدولة المتحضرة اللي هي عاملة رأسها برأس فارس. الله، والدنيا كانت حر وعم عسر كل دين كلها على. فلو أن الأمر سهل ميسر كانوا إيه؟ يتبعون. ولكن بعدت عليهم الشقة، مشقة إيه؟ طويلة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. بقى هم ما اتبعوكش لأن المسألة مش عرض قريب ولا سفر قاصد، بل فيها مشقة وفيها أهوال وفيه تضحية بالنفس وفيه تضحية بكذا. وبعدين إيه اللي حيحصل؟ قال سيحلفون. طب سيحلفون يبقى لسه ما جاش أوان الحلف، ده حيحلفون لك حين ترجع من المعركة، بدليل لو استطعنا لخرجنا إيه؟ الله. يبقى دي من إعلامات النبوة، علشان تعرف ان المنافقين في هذه المسألة برضو اغبياء. طب اذا كان القرآن نزل وقال انت لو كان عرض قريب وسفر قاصد لاتبعوه وسيحلفون، سيحلفون بالله ما كانش حد منهم ذكي كده ولا اي كده، قال ايه احنا عايزين ساعة يجيء النبي صلى الله عليه وسلم من ايه لا نحلف ولا نعمل اي حاجة. ليه؟ عشان يبقى الكلام مش صح. يوم يقول له قال سنحلف واحنا لا حلفنا، انما برضو غبائهم بعد سماعهم وسيحلفون برضو حلفوا، يبقى اكدوا بغبائهم الله. يجي مثلا كل شيء ياتي خصوم الاسلام عشان يقسموه ضد الاسلام يقوم ينقلب ايه؟ مثلا لما حولت الكعبه من بيت المقدس الى الايه؟ لما حولت القبله من بيت المقدس الى الكعبه، قال له انا هحولها لك لان انت قد نرى تقلب وجهك في السماء وانت عايز الكعبه تبقى عندك هناك في مكه، هنديها لك، بس هنديها لك. وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء يعني لسه ما قالوش، وقران يتلى معروف يعني اهو

إذن القرآن نزل بإيه؟ بأنه صوب مين؟ صوب عمل الرسول. طب ما دام صوب عمل الرسول، قال لك الرسول له اسمه، يبقى عندنا عفى الله ولما أزمت. عفى الله إدت إيه؟ ما حصلش حاجة، خلاص ما نقولش حصل منه ذنب. ولما أزمت لهم، خدوه على إنها استفهام إنكاري، إزاي أزمت لهم؟ إزاي إيه؟ أزمت لهم. يبقى رسول الله بين أمرين، بين عفو لا يذكر بعده ذنب، وبين استفهام يفيد عند بعضهم الإنكار على الإيه؟ على الذنب. نقوم نقول له ولكن الحق سبحانه وتعالى يأيد الرسول، يقول ده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يبقى معناها أن الرسول هدي إلى الأمر بفطرته الإيمانية. الرسول هدي للأمر بفطرته الإيه؟ وإن لم يستعمل مقدمات عقلية ويتبين ويقول صحيح دي مش عارف إيه وتعمل إيه. طيب يا أخي ما دام عمل كده ربنا بيتكلم المسألة دي ليه؟ قال لك لأن الرسول معصوم وفطرته سليمة. إنما لما يجي بقى علشان يقول دي عامة كده للناس، يبقى الواحد يقول لك أنا رأيت كده بفطرتي، نقول له لا، غير الرسول يتبين، لأن الله قال إيه؟ حتى تتبين، ما تأذنش حتى إيه؟ يبقى المسألة مش خلاف في الموضوع، خلاف في شكلية الموضوع. انتم مش عارفين ان في حاجة موضوع شكل. الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ فثبتهم، يبقى هو اللي ما خلاهمش ايه؟ يخرجوا. طب ما الرسول اذن لهم ما يخرجوش، طب امال ايه الحكاية؟ قال له بس احنا كنا عايزين البيان العقلي علشان تبقى اسوة لمن يأتي بعدك، لانك معصوم مش هتعمل اي حاجة الا كده. فكأن الرسول بفطرته هدي الى ما ينتهي اليه الحكم من الله. حينما جاءت اسرى بدر مش اختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية؟ النبي الله عاتبهم ولا لا؟ لولا كتاب ايه سبق لمسكم فيه. طب اغير الله الحكم؟ ابدا، ابقاه. طب ما دام الحكم باقي كان لزوم الضجة حوالين الحكم ايه؟ ايه لزوم الضجة دي؟ قال لك عشان الرسول يقول على نفسه ان ربنا عاتبني، وقال لا دي ما تنفعش. هو اللي بيبلغ، هو انت اللي عرفته من وراه ولا هو اللي طب وانتوا عرفتوا عفى الله عنك ولما اذنت لهم، ولا هو اللي بلغ القرآن منه؟ يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الى الامر بفطرته الايمانية، لكن ربنا بيقول الاولى لانك اسوة كنت تتبين بالبيان العقلي والدليل المقدمات وهو الى اخره، عشان غيرك ما يبقاش يجي ايه يقول حكم كده يقول انا بالفطرة قلته. عفى الله عنك لما ايه؟ لما اذنت لهم. طيب هل هذا يبيح الاذن ام قال لك بعضهم قال لك لا ده ما ياذنش الحد الا بواحد؟ نقول له يا اخي اقرا القران كله، ما تاخدش كده ايه وتسيب لنا. فان استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم. وهل الاذن منكر ان عملت الاستفهام انكاري، ولا الاذن منكر ان لم يدخل في الغايه وهي حتى تتبين؟ يبقى الاذن بالتبين وارد ولا مش وارد؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.